الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الأدب الواجب مع الله تبارك وتعالى يجب على المسلمين جميعًا أن يتعلموه، حقوق واجبة لرب البرية سبحانه على عباده. ولذا بادئ ذي بدء، إذا قيل لك أيها المسلم الكريم من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب العالمين بنعمه، وتستدل على الله تعالى بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ومن مخلوقاته الإنس والجن والليل والنهار والسماء والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فربنا رب جليل، أوجب الواجبات أن تؤمن برب الأرض والسماوات. تعلم هذا جيداً وعيد، ويعيه أبناؤنا منذ نعومة أظفارهم حتى يخرجوا على التوحيد والسنة. أن تؤمن بالله تعالى، قال ربك جل ذكره: لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الواجب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد للعبد أن يؤمن بربه، يؤمن بوجوده، ويؤمن بأسماء وصفاته، ويؤمن بإلهيته سبحانه، وأنه المستحق وحده للعبادة. ولذلك الحق الأوجب مع الإيمان به هو أن تخلص له وأن تفرده وحده بالعبادة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة أساسه الإيمان بالله تعالى وإفراده وحده بالعبادة. قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الله رب العالمين. وما أرسل رسولا إلا بهذه المهمة العالية والأمانة الجليلة والرسالة الغالية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، أي حصيلة وأي ثمرة يحصلها العبد إن لم يخلص مع ربه في عبادته جل ذكره؟ إنه يجر الويل، كل الويل والخسارة العظيمة على نفسه وأهله وولده وماله بإشراك مع ربه سبحانه وبحمده. ثم آمنت بالله تعالى وأفردت وحده بالعبادة، تعبده مع محبة جليلة. لا تعبد ربك عبادة الكسلان وعبادة غير النشيط، لا، إن ربك هو المستحق لكل الحب ولأعظم الحب. فربك جل ذكره هو أعظم محبوب عندك. يجب عليك أن تقدم محبة الله على كل محبة. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل ذكره: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالعبد منا أيها الأحبة الكرام يجب عليه أن يملأ قلبه وحياته بحبه لربه، والله هذه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأمور العظام التي يجب على المسلمين جميعا أن يتعلموها هو الواجب والمستحيل في حق الله تعالى. يجب على عموم المسلمين أن يعلموا أن الله تعالى يجب له كل كمال وجلال وينفى عنه كل نقص وعيب، يكفي هذا. فيجب لله تعالى كل صفة جلال وكل كمال، كيف لا وهو أحق بذلك جل ذكره. فكل كمال يليق بالله تعالى على أعلى ما يكون، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه حسنى صفاته على، فلا تمثلن ولا تعطل. إياك إياك وطريقة العلمانيين وطريقة هؤلاء الذين لا يعبدون ربا ولا يعرفون دينا، عليك بطريقة السلف الصالح، عليك بالقرآن والسنة. تعلم أن الله تعالى يجب له العلم الكامل التام والحياة الكاملة والقدرة العظيمة سبحانه جل ذكره، يجب له كل صفة كمال، فيتجب لله تبارك وتعالى من حياة وسمع وبصر وعلم وقدرة وقوة. فربك قدير وربك عليم، لا يخفى عليه شيء قط من أقوال عباد ولا من أحوالهم، وربك لا يعجزه شيء. ويجب عليك أن تنفي عن الله كل نقص من عجز أو موت أو ضعف أو موت أو نوم أو سنة أو غير ذلك مما لا يليق بالله تعالى. فهذه أيها الأحبة الكرام أصول يجب على المسلمين أن يتعلموها وأن يعوها وأن يرددوها كثيرا وأن يعلموها أبناءهم منذ نعومة أظفارهم، حتى يخرج جيل محصن بإذن الله تعالى بالكتاب والسنة وعنده حماية فكرية من هذه الأفكار الغريبة التي يعتنقها كثير من المثقفين في زمان. عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الحقوق الواجبة لله تعالى أن تحسن الظن بربك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن شرا فلنفسه. وقال رسول الله معلنا أهمية ومكانة حسن الظن بالله، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طال المرض لكنك تحسن الظن في الله أنه الشافي الذي لا يعجزه دواء. طال استضعاف المسلمين لكنك تثق وتؤمن بالله تعالى وتحسن الظن فيه أنه قادر أن ينصرهم، ولكنه أجرى سننا لو أخذ بها المسلمون لنصرهم الله، وما تخلف النصر لضعف الله عن إيجاده، حاشا لله، وإنما تخلف النصر بسبب المسلمين أنفسهم. وهكذا طال الفقر وأنت تعلم وتحسن الظن في الله تعالى تثق أنه قادر أن يغنيك في لفظة في طرفة عين، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله أمرا هيا أسبابه. فاملأوا قلوبكم بحسن الظن بربكم عز وجل. والله حدثني بعض المثقفين، بعض الدكاترة يعمل خارج هذه البلاد وهو من جنسية عربية، كنت دعيت منه هو في مشكلة عنده كيف يعني أتوسط في حلها، فإذا في رمضان فإذا به يتلفظ بألفاظ الكفر بالله تعالى. قلت لو اتق الله، قال حرفيا يا شيخ يعني ربنا مش شايف، ربنا تعالى لا يراني أنني محتاج ويعطيني، ربنا يعطي غيري وهم ليسوا بحاجة، وأنا كنت أفعل وأفعل وربنا لا يعطيني. أنا بعد رمضان هكذا، ويقول عافانا الله، أنا بعد رمضان سألحد بالله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان. المرء لو حقق أعلى الشهادات ولكنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أي خير حصل؟ حصل أعلى درجات الدنيا في المال والمنصب، ولكنه خاوي من تعظيم ربه، وخاوي من حبه لله، وخاوي من حسن ظنه في الله تعالى. هذا تستنكفه الشياطين وتستحوذ عليه ليل نهار، والله يعيش في جحيم فإن لم يدركه الله برحمته. فنسأل الله العافية والسلام. أخيرا أيها الأحبة الكرام، بعد الحسن في الظن بحسن الظن بالله تعالى، تكثر من ذكر هذا الرب الجليل، فهو أحق من ذكر. وقال جل ذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله صدق الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يصيب المرء وحشة وقلق عظيم، ولكنه إذا ذكر ربه سبحانه ذهب ذلك عنه بحول الله وكرامته. المرء لا غنى له عن ذكر ربه، يجب عليه أن يذكر الله أعظم من حاجته للهواء والماء والشراب. الماء والهواء والشراب لو عدم مات هذا البدن، لكن هذه الروح إذا كان العبد ذاكرا لله تعالى فحياته باقية، وبدنه وروحه باقية، وذكره يخلد عند رب العالمين في أعلى عليين. أيها الأحبة الكرام، قال رسول الله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واذكروا الله العظيم يذكركم، إذا ذكركم الله ذكركم بالفرج القريب، وبالعافية من كل بلاء، وبالغنى عن عباده، وبالأمن والأمان، وبدوام الخيرات والبركات، والمزيد من فضله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك يا ربنا فاهدنا، ونتوكل عليك يا ذا الجلال والإكرام فاكفنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، واحفظ رجالهم ونساءهم وأطفالهم. اللهم أرم أمنك وأمانك علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، وبكل لهم في أرضك يا ذا الجلال والإكرام، وزلزل اليهود ودمرهم تدميرا عظيما بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم تقبل من المسلمين أجمعين، ووفق الجميع لكل خير. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، يحسن أن نذكر إخواننا بأن هذه الآداب وغيرها تعلمها أبناؤنا بحول الله وفضله وكرمه في مثل في هذا المسجد المبارك في دورة الآداب الإسلامية، حتى ينشأوا عندهم حماية فكرية بحول ربنا تعالى. نسأل الله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى. وأقم الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم